وهنا الوقفة الأخرى مع اليتيم ورحمة اليتيم، يوم أن ينكسر اليتيم فيرى التنافس في المحيطين به في ضمه ورعايته وكفالته والإحسان إليه. هنا مجتمع الإسلام لا يتصدع، لا يتصدع. أما إذا كان اليتيم يدع ويقهر وينهر ويظلم ويؤكل ماله، هنا تقع أيها الأحباب المصائب على مجتمع ليس لليتيم فيه منزلة. علمهم عليه الصلاة والسلام كيف يرحم اليتيم، كيف يحسن إلى اليتيم، ولذلك ضمه، ضم اليتيم إلى أقرب البيوت إحسانا إليه، إذ أن في بيت جعفر ابن أبي طالب، جعفر بن عبد ابن أبي طالب رضي الله عنه، نعم، وهو شقيق لعلي رضي الله عنهما، وهو أسن من علي رضي الله عنه بعشر سنوات، ضمها إليه. لما؟ لأن في بيت جعفر خالة عمارة. وهنا وقفة، يعلمنا عليه الصلاة والسلام كيف نرحم المسكين وكيف نعطف على اليتيم. فإن جائزة الذين يحسنون إلى الأيتام ليس الجنة فحسب، بل أن يرافقوه عليه الصلاة والسلام. أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وشبك بين السبابة والتي تليها. هل أيها الأحباب هنا جمال في مجتمع الإسلام أجمل من أن يكون هناك تنافس، تنافس محموم على ألا يبقى يتيما يتعبر، ولا أن تكوى قلبه حتى نعالجه، ولا يتفتت كبد يتيم حتى نلم شعته احتسابا للأجر. كان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام يتنافسون في ذلك، ولذا بلغوا السها وبلغوا الفرقد رضي الله عنهم.